لعلك نسيت القاعدة، لعلك نسيت. إذا قبض المال لحظ مالك فقط فيقبل قبض في الرد، إذا كان لحظ، إذا كان لحظه هو